أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق لا قوة إلا بالله. السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطر ذلك من آيات الله

وتحسبهم أيقاظا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم منه وليتلطف خيرا تبكم ما وعلى أمره تدخلن عليهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون ويقولون سبعة فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني اذكر ربك إذا Oh, لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان أمره فرطا وقل إِنَّ الَّذِينَ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم I'm يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. الله ليلة القدر خير من الشهر تنزل الملائكة الروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام حتى موت العنف بسم الله الرحمن الرحيم